اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. جميل يا عم. قال: وقال أبو بكر المروذي قيل له يعني أحمد بن حنبل: أيما أحب إليك، موسى ابن عبيدة أو محمد ابن إسحاق؟ فقال: محمد ابن إسحاق. جميل. وقال أيضا: قال أحمد بن حنبل: كان ابن إسحاق يدلس، إلا أن كتاب إبراهيم ابن سعد إذا كان سماع قال حدثني، وإذا لم يكن قال قال. هذا أكيد تدليس، يعني أنه أحيانا يقول حدثنا وأحيانا يقول قال، وهو أيضا يدل على صدقه كما قلنا آنفا، لأن المدلس لا يدلس إلا لدينه وأمانته، لو كان كذابا لا حدث بكل ما يرويه، سواء كان مسموعا وغير مسموع لحدث به بالسمع. قال: وقال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قدم محمد ابن إسحاق إلى بغداد فكان لا يبالي عمن يحكي عن الكلب وغيره، يعني كان يروي عن الثقات وعن الضعفاء ولا يبالي. طبعا عن الكلب، لأن الكلب أخباري، يعني من إيه؟ من رواة الأخبار، وهو له كتاب المغازي وكان مشغولا بالمغازي، والذي يتخصص في المغازي لابد أن يصطدم بمحمد ابن السائب الكلبي، أو هشام بن محمد بن السائب الكلبي. ليه؟ لأنهم الأخبار في الغالب تؤخذ عنهم. وقال حنبل ابن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول ابن إسحاق ليس بحج. الله الله الله الله الله الله الله. بدأنا بقى إيه في التقيل، يعني من شوية بيقول إن ابن إسحاق أحب إليه من موسى بن عبيدة الرابزي، صح؟ وهنا يقول ليس بحجة، في تعارض؟ حد يقول لي بقى في تعارض؟ ما في تعارض، هو ليس بحجة لكنه أحسن حالا من الرابزي. شفت بقى الكلام لما تضم بعضه إلى بعض يتضح المراد. إذا أخذت كلمة واحدة وأخذت تفهم منها المذهب العالم تخطئ، لابد كلام العلماء يشرح بعضه بعضا. وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل وسأله رجل عن محمد بن إسحاق فقال: كان أبي يتتبع حديثه فيكتبه كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في المسند، وما رأيته أنفى حديث أنقى، هي أنقى، أنقى حديثه أو أنفى حديثه قط، يعني ما رأيته ترك حديثه بالكلية. قيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن يحتج به، يحتج به في السنن. حلو أوي. يبقى أولا عبد الله بن الإمام أحمد يرى، رأى أباه أنه لم يترك ابن إسحاق، يعني إيه؟ لم يلغي رواياته كلها، وإنما كان يخرج له في المسند، وطبعا حديثه في المسند معروف. لا، يبقى دوت معنى إيه؟ أنه ليس كذابا ولا متهما بالكذب. مفهوم هذا الكلام؟ يعني ليس متروكا بالكلية، لكنه كما يقول عبد الله عن أبيه لم يكن يحتج به في السنن أي في الأحكام، إنما يحتج به في الإيه؟ في الأخبار، في المغازي، في السير. جميل هذا الكلام. ودوت تفصيل تاني راجع إلى إيه؟ إلى التخصص. ابن إسحاق متخصص في إيه؟ في المغازي والسير، أما الأحكام فهو غير متخصص فيها. في المغازي والسير هو اعتنى بها عناية فائقة فصار إيه؟ عمدة فيها، فلهذا يحتج به رغم أنه في غير المغازي والسير لا يحتج إيه به. الأحكام الشرعية في الحلال والحرام لا يحتج بمحمد بن إسحاق عند الإمام أحمد بن حنبل. وحيأتي رواية أخرى أنه قال محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي: إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق، يعني الأحاديث الفضائل. فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض على أصابع يدي ونصب إيه؟ الإبهام. هكذا الرواية في تاريخ الدوري. عايز يقول إيه؟ إن الحلال والحرام لا يحتج فيه بكل أحد، يحتاج في إثبات الحلال والحرام إلى كبار الثقات. أما الفضائل الأعمال، أما الأخبار والحكايات، فقد تؤخذ عن من دون الحفاظ كمحمد بن إسحاق وأمثاله. فهمنا؟ يبقى التوثيق، حتى التوثيق الذي منح لمحمد بن إسحاق لم يقصد به التوثيق في أعلى المراتب، وإنما يقصد به مطلق التوثيق، يعني له حظ من التوثيق، لا أنه عمدة كشعبة وسفيان وأمثالهما. مفهوم؟ وقال أيوب بن إسحاق بن السافري: سألت أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، ابن إسحاق، يعني إيه رأيك في ابن إسحاق؟ إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: لا، والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من ذا. قال: وأما علي بن مديني فكان يثني عليه ويقدم، تقدم كلام علي بن مديني وفيش تعارض أصلا، ما هو الثناء عليه، حتى أحمد بن حنبل تقدم عنه أنه أثنى على محمد بن إسحاق، لكن هنا ما بنتكلم عن الثناء، بنتكلم عن الاحتجاج. ليس كل من أثني عليه يحتج به، تقول هذا إنسان فاضل، هذا إنسان تقي، هذا إنسان ورع، لكن يجي العلم والاحتجاج بقى في الأحكام الشرعية نقول لا، ما ينفعش أي حد، لازم يكون واحد إيه عنده قوة تمنحه الأهلية لأن يحتج به في مسائل إيه الحلال والحرام. مفهوم؟ وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت عليا، يعني ابن المدين، عن محمد بن إسحاق فقال: هو صالح وسط. ده كلامه واضح اهو، يبقى علي بن المدين لما زكاه لم يقصد أن يزكيه في أعلى المراتب، وإنما هو من جملة الثقات، لكنه وسط، يعني لا هو عالي قوي ولا هو واطي إيه أول، وسط، لا هو من كبار الثقات ولا هو ضعيف، وإنما وسط بين هؤلاء وأولئك، وده اللي احنا بنقول عليه صدوق يعني. وقال أحمد ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى ابن معين يقول: محمد ابن إسحاق ليس به بأس. خلي بالك، هو في أول الترجمة نقل كلام ابن معين في تزكية إيه؟ في تزكية محمد بن إسحاق وإطلاق التوثيق عليه. هنا سيأتي بقى بأقوال تدل على المنزلة التي يراها ابن معين في ابن إسحاق. مفهوم؟ في الأول الترجمة كلام مجمل، هو من جملة الثقات، لكن من أي المراتب هو؟ هنا يأتي الكلام. وقال: وسئل يحيى بن معين عنه مرة أخرى فقال: ليس بذاك ضعيف. الله، هو واحد بقى يبص ايه يا ابن معين دوت، مضطرب مضطرب، لسه من شويه اي ليس به بأس، وهناك قال ثقه، وهنا يقول ليس بذاك ضعيف، لا اله الا الله. وبعدين قال لك: قال وسمعت يحيى بن معين مره اخرى يقول: محمد بن اسحاق عندي سقيم ليس بالقوي. طب نعمل ايه مع ابن معين؟ مشكلة دي، ها؟ وقال ابو الحسن الميموني: سمعت يحيى ابن معين يقول: محمد بن اسحاق ضعيف. كل دي عبارات بتصب في التضعيف، مع انه قدم عليها قوله ليس به بأس. هنشوف ان شاء الله، اصبر، ما تستنى، ما تستعجلش. وقال ابو زرعة الدمشقي: قلت ليحيى بن معين وذكرت له الحجة، يعني من هو الذي يحتج به، فقلت له: محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس، وذكر قوما آخرين. الله، هو بيقول كان إيه ثقة لكنه ليس بالحج، الحجة آخرون، مالك بن أنس، عبيد الله بن عمر، هم دول الحج، أما ابن إسحاق ثقة، يكفيه إنه ثقة. دي تفيد ايه؟ تفيد ان التوثيق الذي صدر به المزي عن ابن معين في اول الترجمة لابن اسحاق لم يقصد به التوثيق الذي في اعلى المراتب، وان هذا التوثيق لا يجعله حجة حيث ينفرد. ما هو لما الثقات مراتب. فهناك مالك ثقة، شعبة ثقة، سفيان ثقة، صح ولا؟ محمد بن إسحاق ثقة، لكن الثقات مراتب. هناك ثقة يعتمد عليه بحيث إذا انفرد بحيث يقبل منه، وهناك ثقة أيضا ولكنه في أدنى مراتب الثقات، فإذا انفرد بحديث لا يقبل منه لابد أن يتابع، لأن كلمة ثقة تطلق على معاني إيه كثير. في المصطلح قلنا كلمة معرفش تفكرينها ولا لأ، قلنا إن هناك بعض العبارات التي يطلقها العلماء في التعديل ولا يرد بها سوى أن الراوي الموصوف بها من جملة المعدلين بصرف النظر عن المرتبة، وهناك عبارات يستعملها العلماء على التجريح بمعنى أن الراوي من جملة المجرحين بصرف النظر عن المرتبة. لما يقول فلان عدل يعني هو من جملة المعدلين، هل هو بقى في أعلى العدول أو في أدناهم؟ العبارة وحدها لا تفيد. كذلك فلان ثقة، رغم أنهم جعلوا كلمة ثقة في المرتبة الثالثة، لكنهم كثيرا ما يطلقون كلمة ثقة يعني أنه من جملة الثقات بصرف النظر عن المرتبة التي يستحقها ذلك الراوي، فضلا عن أنهم قد يقولون ثقة بمعنى عدل أي لا يتعمد الكذب. كذلك ضعيف، كلمة ضعيف، الكذاب ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف، لكنه من أسوأ مراتب التضعيف، صحيح؟ كذلك من قالوا فيه لين الحديث أو ليس بالقوي هو ضعيف لكنه ضعف خفيف، فكلهم يصدق عليهم وصف ضعيف. فلان لا يحتج به، الكذاب لا يحتج به، والضعيف لا يحتج به، والصدوق الذي يخطئ لا يحتج به. إذن لا يحتج به لفظ يعبر به عن كون الراوي من جملة المجرحين بصرف النظر عن المرتبة التي يستحقها الموصوف بهذا الوصف. هنا قال محمد بن إسحاق ضعيف، صح؟ وبعد كده قال إيه؟ كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس. عايز يقول هو ثقة أي من جملة الثقات، لكن له ليس معنى كونه ثقة أنه يحتج بتفرداته. الذي يحتج بتفرداته أمثال مالك وعبيد الله بن عمر وأمثال هؤلاء، أما ابن إسحاق فهو من جملة الثقات لكنه لا يحتج به، إذن هو من أدنى مراتب الإيه؟ الثقات. يبقى مش معنى أن واحد قالوا فيه ثقة يبقى خلاص غمض عينك واقبل حديثه، ده كلام العلماء، كلام العلماء يدل على خلاف هذا. طيب، وقال عباس الدوري عن يحيى ابن معين محمد بن إسحاق ثقة وليس بحج، واضح. لما فهمنا العبارة عرفنا ان ما فيهاش اشكال. لو واحد مش فاهم يقول لك ازاي ثقة وليس بحجة؟ ما هو لك انك انت مش فاهم لا ثقة ولا حجة. ضبط الاصطلاحات مهم. وقال يعقوب ابن شيبة السدوسي سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق فقلت في نفسك من صدقه شيء؟ قال لا هو صدوق. وقال العجلي مدني ثقة. وقال النسائي ليس بالقوي، يعني بيقول له في نفسك من صدقه شيء؟ قال لا هو صدوق. يبقى يقصد هنا ايه؟ السياق الكلامي يدل على انه يقصد الصدق في الروايه ام في العداله؟ العداله، يعني لا يكذب، هو لا يكذب، هو صدوق في ديني. لكن قصه التضعيف السابقه راجعه الى ايه؟ الى الضبط، ليس بالضابط بحيث يمكن ان يحتج بتفرداته. يبقى كلمة صدوق عند ابن معين هنا يقصد بها العدالة، ويمكن حمل كلمة ثقة التي سبقت في أول الترجمة وكذلك قوله هنا ليس به بأس على العدالة، وباقي الأقوال المنصبة على التضعيف أي على الضبط، أي أنه في ضبطه بعض الإيه؟ الخلل، بعض الضعف، فلا يحتج بتفرداته وإن كان من جملة الثقات أي العدول. كده الكلام واضح؟ في تعارض؟ فيش تعارض، كلام العلماء يفسر بعضه بعضا. طب ليه ابن معين ما قالش قول واحد في كل ما يسأل عن ابن إسحاق؟ ما كان يقول كلمه واحده وخلاص استنبه. احنا عندنا بقى القصه دي، احنا عندنا ايه؟ الراوي ليه حكم واحد. العلماء ما كانش عندهم كده ليه؟ لان الراوي احيانا يسأل عنه في سياق حديث من احاديثي او روايه من رواياتي، أو سياق مقارنة بينه وبين غيره، زي ما قلنا موسى بن عبيد الربزي وابن إسحاق. فأنت لما تيجي تسأل عن إسحاق تقول إيه، ابن إسحاق أفضل من الربزي، لكن هل معنى ذلك أنه له أفضلية مطلقة؟ لا، بدليل إن اللي قال الكلام ده هو أحمد، هو نفسه ضعفه في موضع آخر وقال أنه ليس بحج. جميل. فأحيانا العالم يسأل عن راوي في سياق مقارنة بينه وبين غيره فيجيب بمقتضى هذه المقارنة، أو يسأل عن حديث من حديث راوي حديث فغلط فيه فيقول هذا ضعيف، أي ضعيف في هذه الرواية، وإن كان هو نفسه عند هذا العالم في غير هذا الحديث ليس ضعيف، قد يكون صدوقا أو ثقة. مفهوم هذا الكلام؟ زي ما دي واحد مثلا معروف بالعلم فيغلط غلط فاحش فتقول هذا إنسان جاهل، يعني جاهل بهذه المسألة، لأنه جاهل على سبيل الإطلاق. نفهم الكلام في سياق، نفهم الكلام في إيه؟ فتجهيل العالم لمخالف الله ليس معنى ذلك أنه ينفي عنه العلم بالكلية، وإنما ينفي عنه العلم بهذه المسألة خاصة. مفهوم هذا الكلام؟ وقال أبو سعيد ابن يونس: قدم الإسكندرية سنة 15 ومئة، روى عن جماعة من أهل مصر وغيرهم، منهم عبيد الله بن المغيرة ويزيد ابن أبي حبيب وثمام بن شفي وعبيد الله بن أبي جعفر والقاسم ابن قزمان والسكن ابن أبي كريمة، روى عنهم أحاديث لم يروها عنهم غيره فيما علمت. يبقى بيتفرد اهو، بيجيب أحاديث لا تعرف إلا عنده. روى عنه من أهل مصر الأكابر، منهم يزيد ابن أبي حبيب وقيس ابن أبي يزيد. أخبرنا يوسف، اللي بيقول الكلام ده مين؟ ابن يونس صاحب تاريخ مصر. أخبرنا يوسف ابن يعقوب قال أخبرنا زيد بن الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج ابن أحمد قال أخبرنا أحمد ابن علي الأبار، ده مزد نفسه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريم الحراني قال حدثنا يزيد ابن هارون عن شعبة قال لو سود أحد في الحديث لسود محمد بن إسحاق، يعني لو كان أحد سيدا في الحديث لكان محمد بن إسحاق. وبهذا الإسناد إلى أبي بكر الحافظ، هو بدأ يختم الترجمة بشيء فيها إيه؟ ثناء على محمد بن إسحاق. وبهذا الإسناد إلى أبي بكر الحافظ قال أخبرنا علي بن المحسن ابن المحسن التنوخي قال حدثنا علي بن الحسن ابن علي بن الرزاز قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا عباس بن يزيد البحراني قال حدثنا سفيان بن عيين قال سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث. والكلمة دي تقدمت أعلى المراتب، ما هو أمير المؤمنين في الحديث ما هو أصف يدل على علو المرتبة، لكن علو المرتبة في إيه؟ في الحفظ ولا في الرواية ولا في الصدق؟ كل ده وارد. فاهم هذا الكلام؟ مش معنى ان هو امير المؤمنين يبقى زي البخاري، يعني ما هو لو كان زي البخاري ما كانش اختلفوا فيه، ده حتى البخاري اختلفوا فيه. سبحان الله، يعني لم يسلم الله من خلقه ولا رسوله فكيف انا. وبه قال اخبرنا ابو سعيد محمد بن موسى الصيرافي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق أمير المؤمنين، فقيل له لما؟ قال لحفظه. إيه فهمنا بقى هنا؟ أمير المؤمنين من حيث النظر إلى حفظه، أمير المحدثين ماشي، فقيل لما؟ قال لحفظه. يعني إيه لحفظه؟ واحد يقول لك لحفظه يعني يبقى من الحفاظ يبقى ثقة، صح؟ لا، ما يلزمش. عندنا قاعدة في الحديث: لا تلازم بين الحفظ والثقة. فاهمين الكلام ده؟ أول مرة تسمعوه؟ قلناه قبل كده على فكرة، بس انتوا مش واخدين بالكم. لا تلازم بين الحفظ والثقة، فقد يكون ثقة وليس بحافظ، وقد يكون حافظا وليس بثقة. لأن الحفظ عند علماء الحديث يوصف به الراوي المكثر من الرواية سواء كان متقنا أو غير متقن. يعني لو واحد روى الآلاف المؤلفة فهو حافظ، قد يكون متقنا فيكون ثقة، وقد لا يكون مع ذلك متقنا. فاهمين هذا الكلام؟ إذن قد يكون هناك ثقة حافظ وثقة ليس بحافظ، وقد يكون هناك حافظ ثقة وحافظ ليس بثقة، مفيش تلازم. زي ايه؟ زي سعيد بن بشير، سئل عنه الإمام أبو مسهر فقال لم يكن في جندنا، أي في ناحيتين أو في بلدنا، أحفظ منه، وهو ضعيف الحديث. ايه رأيك في الكلام ده؟ واخد بالك من الكلام؟ عشان لما تقرأ الكلام ده في الكتب بتقول ايه التناقض ده؟ ما فيش تناقض، لسه افهم مصطلحات العلماء. لم يكن في جندنا، اي في ناحيتنا وبلدنا، احفظ منه وهو ضعيف الحديث. يبقى الحفظ ده راجع الى ايه؟ قوله احفظ معناه ايه؟ اي لم يكن هناك اكثر رواية منه في بلدنا. معايا؟ لكن كثرة الرواية لا تستلزم الاتقان، قد يكون مع ذلك متقنا وقد لا يكون متقنا. فلما لم يكن متقنا قال وهو ضعيف الحديث. وعندنا من الرواة عدد كثير جدا وصفوا بالحفظ مع تضعيفهم، بل بعضهم تكل ما في عدالته. زي مين؟ زي موسى ابن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، محمد ابن عمر الواقدي. محمد ابن عمر الواقدي صاحب كتاب المغازي اللي بينقل منه كثيرا. لا، محمد ابن سعد في كتاب الطبقات، هو شيخه، يكاد يكون كتاب الطبقات لابن سعد يكاد يكون هذا الكتاب للواقدي من كثرة ما يروي فيه عن الواقدي. الواقدي متهم، بعضهم اتهمه بالكذب، جميل، لكن أغلب العلماء يرون أنه ضعيف لا يحتج به وإن لم يكن متهما، يعني لا يتعمد الكذب، حتى إنه لم يخرج له أحد من أئمة الستة إلا ابن ماجه حديثا واحدا أخطأ فيه، دليل على أن العلماء هاجروه ولم يعولوا عليه ولم يعرجوا عليه ولم يلتفتوا إليه، جميل، ومع ذلك وصف بالحفظ وكان من أحفظ أهل الزمان. يكفي أن ابن سعد يعني كتابه الموسوعة ديت كلها عن الواقدي. نوح ابن أبي مريم وصف بالحفظ، حتى قال أظن ابن حبان قال كان يلقب بنوح الجامع، قال وإنما لقب بالجامع لأنه جمع كل شيء إلا الصدق. كان موسوعة علمية لكن إلا الصدق. فالحفظ موجود لكن العدالة غير موجودة، فضلا عن الإتقان. زي سليمان ابن داود الشاذكوني وصفوه بالحفظ ومع ذلك ضعفوه. محمد بن حميد الرازي الحافظ بن حجر العسقلاني في كتاب تقريب التهذيب قال ايه؟ قال حافظ ضعيف، يعني خلصها. ابن حجر قال ايه في محمد بن حميد الرازي؟ حافظ، وصفه بالايه؟ ضعيف. زي ابن عقدة، ابو سعيد بن عقدة، يقولون لم يأتي بعد ابن مسعود لأهل الكوفة أحفظ من ابن عقدة. يعني من أعمن عهد الصحابة إلى زمانه لم يجدوا لأهل الكوفة حافظا مثل ابن عقدة، ومع ذلك متهم، بعضهم اتهم وبعضهم يضعف، المهم أنه لا يحتج به. مفهوم هذا الكلام؟ زي يحيى بن عبد الحميد الحماني وصف بالحفظ ومع ذلك بعضهم يتهمه وبعضهم يضعفه. إذن الحفظ شيء ها والإتقان شيء آخر. يعني أنا النهاردة لما تخش مكتبة ما شاء الله إيه ده إيه هذه الكتب الكثيرة، ده دليل على إيه؟ سعة العلم صح؟ لما يكون عندك كتب كثيرة وعناية بالكتب دليل على اتساع علمك ولا لأ؟ لكن اتساع العلم يلزم أنك متقن، ممكن عندك تقرأ كتير عندك اطلاع لكن ما عندكش تحرير وتمحيص. فتسمع وتقرأ وتروي وتطلع لكن عندك ايه؟ تخلط بين الغث والسمين، لا تميز الصواب من الخطأ ولا الطيب من الخبيث، ما عندكش الإتقان. فالإتقان شيء والحفظ ايه؟ شيء آخر. فلما يجي هنا سيدنا الإمام شعبة يقول محمد إسحاق أمير المؤمنين فقيل له لما قال لحفظه، دي معناها إيه؟ أي لسعة روايته لسعة اطلاعه، هو ده الحفظ. لكن هذه العبارة وحدها لا تكفي لإثبات أنه متقن. إذن لا تعارض بين هذا وبين ما نقل عن أحمد وابن معين من كونه لا يحتج إيه به. فهمنا؟ ها؟ الضبط والحفظ. لا، الضبط أخص من الحفظ. قد يعبر عن الضبط بالحفظ لكن لا، ليس دائما الضبط يتوافق مع الحفظ. الحفظ كما قلت هو سعة الايه؟ الرواية، التوسع في الرواية. فهذا حافظ، فإن اقترن به الإتقان صار ضابطا. لكن أحيانا يعبرون عن الضبط بالحفظ لكن لقرينة تدل على أنهم يقصدون بالحفظ هنا الإيه؟ الضبط. واضح؟ لكن لا يلزم من الحفظ أن يكون مصحوبا معه الضبط، قد يكون وقد لا يكون. يعني أحمد بن حنبل حافظ ولا مش حافظ؟ ومتقن، إذن هو ضابط صح؟ البخاري، مسلم، أبو داود، الأئمة دولة هم جمعوا بين الحفظ وبين الإيه؟ الإتقان. طب واحد تاني ممكن يكونش عنده حفظ، يعني واحد عنده 10 أحاديث 20 حديث 100 حديث دوت حافظ لكنه متقن، الحديث القليلة ديت أتقنها وحفظها ورواها كما سمعها من غير أن يخطئ فيها، فهو ضابط، ضابط لهذا الذي يرويه حتى وإن لم يكن موصوفا بالحفظ. إذن مش أي ضابط تقول عليه حافظ ومش أي حافظ تقول عليه إيه؟ ضابط. فهمنا؟ وقال محمد بن سعد هو صاحب الطبقات كان ثقة ومن الناس من يتكلم فيه. قلنا بقى اللي تكلموا فيه إما أنه تكلموا فيه للقدرية التي وصف بها وإما أنهم تكلموا فيه لكونه عنده أخطاء أو للتدليس. وكان خرج من المدينة قديما فأتى الكوفة والجزيرة والرية وبغداد فأقام بها حتى مات في سنة 51. إذن هو إن كان مدنيا لكنه أغلب حياته كان خارج المدينة، ولذلك أغلب الذين رووا عنه من خارج المدينة، ولذلك علي بن المديني قال إيه؟ كم روى محمد بن إسحاق بالمدينة حتى يتكلم فيه مالك، ومالك طبعا هو أعلم الناس بأهل المدينة، لكن الذين خارج المدينة مالك ليس أعلم الناس بهم كما قد يكون غيره أعلم الناس إيه بهم. وقال في موضع آخر كان أول من جمع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة قديما فلم يروي عنه أحد منهم غير إبراهيم بن سعد. وكان محمد بن إسحاق مع العباس بن محمد بالجزيرة، وكان آتى أبا جعفر المنصور بالحيرة فكتب له المغازي فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب، وسمع منه أهل الجزيرة حين كان مع العباس بن محمد، وأتى الري فسمع منه أهل الري، فرواته من هؤلاء البلدان أكثر ممن روى عنه من أهل المدينة رغم أنه مدني. وقال أبو أحمد ابن عدي صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرواة ولمحمد ابن إسحاق حديث كثير وقد روى عنه أئمة الناس شعبة والثوري وابن عيينة وحمد بن سلمة وغيرهم، وقد روى المغازي عنه إبراهيم ابن سعد وسلمة ابن الفضل اللي هو الأبرش، ومحمد ابن سلمة، ويحيى ابن سعيد الأموي، وسعيد ابن بزيع، وجرير ابن حازم، وزياد البكائي وغيرهم. وقد روى عنه المبتدأ والمبعث: ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء، لأنه كانوا مشغولين بإيه؟ بكتب الأوائل، ها؟ الفلاسفة والمناطق وكده، فهو شغلهم بإيه؟ بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلا الاشتغال بمغازي إلى الاشتغال بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومبتدأ الخلق، لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاق. ثم من بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق. حتى الذين جاءوا بعد ابن إسحاق إنما هم يعتمدون على ابن إسحاق، يعني ابن هشام في السيرة النبوية اختصر المغازي لابن إسحاق. عارف السيرة النبوية بتاعت ابن هشام هي مختصر لمغازي ابن إسحاق أصلا. وكل من صنف في المغازي والسير فابن إسحاق هو عمدته. فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها، وقد فتشت أحاديثه الكثير فلم أجد في أحاديث ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو يهم في شيء بعد الشيء كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به. إذن ده القول الفصل، إنه إيه؟ لا هو من كبار الثقات ولا هو من الضعفاء، إنما هو وسط. يقتل عنه الرقائق وفضائل الأعمال والمغازي لأنه تخصص فيها، أما أحاديث الأحكام فلا بد أن إيه يدعمه أحد غيره، يعني يوافق على ما رواه لا ينفرد بشيء، مفهوم؟ وقال عمرو بن علي اللي هو الفلاس وإبراهيم بن محمد بن عرفة مات سنة 50 و100. خلي بالك بيختم الترجمة بإيه؟ بتاريخ الوفاة، ها؟ وقال محمد بن سعد في موضع آخر: قال الهيثم ابن عدي توفي سنة 51 و100. قال وقال ابنه توفي سنة 50 و100. وقال أحمد بن خالد الوهبي مات سنة 51 و100. وقال يحيى ابن معين وعلي ابن المديني وزكريا بن يحيى الساجي مات سنة 52 و100. وقال خليفة بن خياط توفي سنة 53 و100. استشهد به البخاري في الصحيح. نحن قلنا في الأول كان البخاري المزي رمز له إيه؟ خط، وقلنا خط معناها إيه؟ البخاري تعليقا، لذلك قال لكن استشهد، لم يقل احتج بالبخاري، لأن البخاري لم يسق له رواية يحتج به، وإنما ساق له معلقا حذف إسناده، فلما بحث عن إسناده تبين أن إسناده يرجع إلى ابن إسحاق، فعرفنا أن البخاري استشهد به، لأن المعلقات إنما يسوقها البخاري استشهادا لا احتجاجا، فهم؟ يبقى البخاري اعتمد عليه أم استشهد به؟ وده اللي احنا بنقوله من الصبح، أن ابن إسحاق يستأنس به يستشهد به ولا يعتمد عليه، صح الكلام؟ وروى له في كتاب القراءة خلف الإمام وغيره. طبعا روى له في كتاب القراءة خلف الإمام، طبعا شرط البخاري في كتاب القراءة أخف من شرطه في كتاب الصحيح، وبطبيعة الحال هو قد يكون خرج له في كتاب القراءة حديث يتضمن معنى لم ينفرد به ابن إسحاق، وإنما هو موجود في غيره من أحاديث الناس. وروى له مسلم في المتابعات، أيوة مسلم روى له بإسناد المسند، لكنه لم يحتج به، وإنما ساق له حديثا توبع عليه ولم ينفرد به، حتى مسلم لم يحتج به وإنما استشهد به، لأن المتابعات داخلة في الشواهد. جميل. واحتج به المقول، المقول هم أصحاب الكتب الأربعة طبعا، لأن شرطهم أصلا أقل من شرط البخاري وشرط مسلم. يبقى كده نخلص من هذا، إن محمد بن إسحاق حاله إيه؟ وسط، يحتج به في الأحكام؟ لا، إنما يستشهد به، يعني إذا جاء بحديثه. ننظر في هذا الحديث، فإن كان المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث أو الحكم المأخوذ من هذا الحديث موجودا في أحاديث أخرى أو في القرآن أو في إجماع الأمة أو موافق للقياس، يعني هناك ما يدعمه، حينئذ العلماء يتسامحون في روايته. أما إذا جاء بأصل وحكم لا يوجد إلا عنده، لا يوجد له شاهد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الصحابة ولا في القياس، فالعلماء لا يترددون في عدم قبول ذلك الخبر. لكن إذا روى شيئا في الفضائل الأعمال فالفضائل أصلا يتسامح فيه، بل قد تأخذ من ممن دون محمد ابن إسحاق، أو إن جاء بالمغازي فالأصل قبول ذلك، لأن المغازي أصلا هو متخصص فيها، فهو متقن لها أكثر من إتقانه لأحاديث الأحكام، فضلا عن أن المغازي العلماء الأخبار التي تحكى في المغازي والفتن والملاحم الأصل فيها التسامح وليس التشدد الذي يتشدد به في حديث الأحكام، لأن الأحكام كما قال الإمام وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا. فهمنا حاجة؟ حد فهم حاجة يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ تفضل. محمد بن إسحاق استشهد به البخاري عليه رحمة الله، وفهمنا يعني في رمزه خط، لكن مسلم كيف يعني نفهم أنه استشهد له أو يعني روى له متابعات؟ طريقة مسلم إزاي نعرف إن رواية هذا الراوي في مسلم في الأصول ولا في المتابعات؟ عايز تقول كده يعني، مش كده ولا إيه؟ يعني البخاري علق والتعليق واضح جدا محذوف السند، يبقى عرفنا ان البخاري لم يخرج له حديثا مسندا انما خرج له معلقا، اذا هو لم يعتمد عليه انما استشهد به. لكن مسلم عندنا حديث رواه عن محمد بن اسحاق، ما الذي يجعلنا نقول هذا احتج به وهذا لم يحتج به؟ مش كده؟ ده سؤالك. ده راجع الى فهم طريقه الامام مسلم في كتابه الصحيح. الإمام مسلم رحمه الله عندما يخرج حديثا في الباب يخرج الحديث ويرتب أحاديثه بحسب الأصح فالأصح الأصح، فهو إيه؟ يقدم من روايات هذا الحديث أصح رواياته، ثم يذكر بعقب تلك الرواية التي هي الأصح روايات أخرى للنفس الحديث، أحيانا يسوقها بتمامها وأحيانا يذكرها مختصرة، لكنها ما هي إلا رواية من روايات الحديث التي صدر بها الباب. فالعلماء يقولون الأحاديث التي صدر بها الباب هي العمدة هي الحج، أما ما ساقه بعقبها من روايات أخرى لنفس الحديث فهي شواهد. فهمنا الكلام دوت؟ لو جئنا بنسخة من صحيح مسلم أشرح لكم القصة دي. حد عنده صحيح مسلم الآن يعني؟ طب حتى على الموبايل، ما فيش عندكم حد معاه نسخة على الموبايل؟ مرة الجاي القادمة نأتي بنسخة من صحيح مسلم وأشرح لكم إزاي العلماء بيفهموا إن هذه الرواية احتجاج وأن هذه الرواية استشهاد. يعني لن تجد في صحيح مسلم حديث رواه الإمام مسلم عن محمد بن إسحاق فيه حكم لا يوجد إلا في رواية ابن إسحاق، ستجد الحكم موجود في روايات أخرى هي أيضا في صحيح مسلم قبل رواية ابن إسحاق. إذن هل اعتمد عليه؟ هل بنى على روايته حكما مستقلا؟ أم الحكم قائم بغير رواية ابن إسحاق، وابن إسحاق ما هو إلا متابع لمن جاء بهذا الحكم؟ فهمت؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.